أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته لا إله إلا هو علام الغيوب. وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة للسالكين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، واشملنا بالعفو والرضا يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام المباركون، هذا هو لقاؤنا 13 الذي نواصل الحديث فيه حول متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، إن ربنا على ما يشاء قدير. وكنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، طبعا اللقاء الذي مضى أنهينا الحديث عن مسألتين مهمتين، مسألة الكرسي ومسألة العرش، وما يتعلق بهما من العلو والارتفاع، وأن الله عز وجل فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه جل وعلا. واليوم ينتقل المصنف رحمه الله إلى قوله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. المصنف يقول: ونقول، أي نقول في عقيدتنا أو في عقدنا مع الله تبارك وتعالى، ما نتعبد به الله سبحانه وتعالى من الأمور القلبية، نؤمن إن الله اتخذ، أي اصطفى وصير إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، كما قال ربنا تبارك وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكما قال في سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث هذا له روايات كثيرة تثبت الخلة لنبينا صلى الله عليه وسلم والخلة لسيدنا إبراهيم عليه السلام. لكن ما المناسبة لذكر هذا في متن عقدي، أو هذا القول يرد وقد صرح الله به في كتابه وجاءت السنة الصحيحة على إثباته، ولماذا العلماء والمنظرون في العقائد يأتون بمثل هذه الكلمات الدقيقة جدا في كتاب عقدي؟ يكفي أن هذا مشروح في كتب التفسير، مشروح في كتب السير والتراجم والتواريخ، لكن أن يؤتى بهذه الكلمات في متن عقدي، إذن هناك شيء ما لم نعرفه، لأن هذا مما أنكره بعض المنتسبين للإسلام. هناك فرق تنتسب للإسلام قالت أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا، وأن الله لم يكلم موسى تكليما، وأول من ابتدع هذا في الإسلام رجل يقال له الجعد بن درهم، وهو ليس من أصول يعني ليس من أصول مسلمة، إنما من خراسان، وأتى إلى واسط في أوائل المئة الثانية، وهذا الرجل هو الذي ضحى به خالد بن عبد الله القصري أمير العراق، خطب في الناس يوم عيد فقال: أيها الناس. وهذه القصة طبعا فيها جدال كبير، لكن ممن أثبتها الإمام ابن القيم وابن تيمية وكثير من أهل العلم أثبت هذه الرواية، يعني أنه قال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه. وكان هذا بفتوى من أهل زمانه من علماء التابعين رضوان الله تعالى عليهم، حتى قال ابن القيم في النونية: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني. يبقى أول من قال بأن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم، نعرف لماذا؟ لماذا لماذا قال هذا؟ لأن هنا إعمال النص، إعمال العقل في النص الصريح يؤدي بصاحبه إلى المهالك والردى. بعد وفاة الجعد، بعد مقتل الجعد بن درهم، جاء الجهم بن صفوان وأخذ هذه المقولة وظاهر الناس عليها وناظر بها، وهذا الذي يعني تنتسب إليه الجهمية، وكثير ممن يخلط بين الأشاعرة والجهمية في بعض الأشياء، فيهم تقارب وتباعد كما في جميع الطوائف الإسلامية، لكن الجهمية بخلاف الأشاعرة. حتى جهم هذا قتلاه ابن أحوز أمير خراسان بعد ذلك. وبعد كده انتقل الأمر إلى المعتزلة، وتطور الأمر إلى خلق القرآن، إلى كل الذي ذكرنا. لكن هذا الكلام أول من تكلم بهذا الأمر كان في مطلع المئة الثانية. ولذلك لما نقول بقول السلف، السلف هم القرون الثلاثة الأولى، وقرون الثلاثة الأولى فيهم كما ترون الآن الجعد بن درهم، وفيهم الجهم بن صفوان، وفيهم عمرو بن عبيد، فيهم هؤلاء. فهل يعتبر هذا من السلف؟ إذن نجب أن نؤكد ونؤصل أن السلف طريقة، وهي الطريقة الاستسلام للوحي والنصوص، وعدم إعمال العقل فيما وراء النص، فيما لم يكلفنا الله عز وجل به. طيب لماذا نقول، لماذا يعني نفوا هؤلاء ما ذكره الله عز وجل؟ الجهمية قالوا مثلا يعني لم يتخذ الله إبراهيم خليلا. لماذا؟ قالوا لأن الخلة صفاء المحبة، يعني الخلة من المحبة، عجزت عقولهم أن تدرك أو أن يدرك العقل أن الله عز وجل يحب عباده، وأن عباد الله يحبون الله سبحانه وتعالى. ولذلك نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا هذا الحب. طب لماذا قلتم هذا؟ لماذا تنكرون المحبة بين الخالق والمخلوق؟ قال لك لأن المحبة تكون بين المتناسبين، بين المتناسبين. من قال هذا اللازم؟ من قال يعني هذا اللازم؟ يقول لك لأن المحبة لابد أن تكون بين متناسبين. ما التلازم بين حب العبد الرجل يعني وحب الأرض؟ ما التلازم؟ هل هناك تناسب بين الإنسان والأرض؟ بعض الناس يقول أنا أحب هذه العصا، أحب هذه السيارة. إذن وضع تلازمات ليس عليها دليل، ليس أصلا من عمل العقل السليم. ولذلك يقول لك لا مناسبة بين الخالق والمغلوق، فضلوا بهذا ضلالا مبينا، وأنكروا ما أثبته الله تبارك وتعالى. الله يقول في كتابه يحبهم ويحبونه، ويقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أصلا يقول لك بقى هنا المحبة هي الميل القلبي. يا سيدي هي المحبة عندك أنت، نحن لا نفهم ولا نثبت أي صفة لله عز وجل سواء كانت ذاتية أو كانت فعلية إلا في إطار عام كبير ليس كمثله شيء. إن أخطأنا ليس كمثله شيء، ضللنا في كل صفات الله تبارك وتعالى، من أول القدرة والإرادة والعلم والكلام واليد والوجه والساق إلى آخره. إن أخرجنا الإطار العام اللي هو قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ضللنا ضلالا بعيدا مبينا. الله يقول إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن اللقاء الذي مضى أثبتنا الضحك لله عز وجل، ليس الضحك أن تبدو النواجز يا إخوة، وليس الحب أن يميل القلب إلى المحبوب، ليس هذا، هذا بين الناس بين البشر، والله ليس كمثله شيء. أما الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، من أدخلني في ما وراء هذه الآية؟ الآيات في إثبات هذه الصفة طبعا يعني لا تحصى، والأحاديث كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث أبي هريرة إذا أحب الله العابد، هل أصلح من هذا؟ نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، حتى تحبه السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. نسأل الله من فضل الحديث في البخاري. والحديث الآخر عن من حديث أسامة بن شريك، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني الحديث أصلا طويل، وقال من أحب من أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. هذه رواية. وحديث آخر: إن الله إذا أحب عبدا عسله، وفي رواية: إذا أحب عبدا استعمله. إن الله يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. لذلك نقول لهؤلاء المارقين الضالين المحرفين الكلب عن مواضعه، إن ليس هناك تناسب أعظم بين العبد في الأرض والرب في السماء من نسبة العبودية. هو خلقنا ونحن عبيده، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك. هذه النسب الوحيد بيننا، ولذلك نقول ليس لأحد نسب بينه وبين الله عز وجل إلا بالإيمان، نسب الإيمان والتقوى، أنه خالق ونحن عباد، أنه في السماء ونحن في الأرض، أنه رازق ونحن مرزوقون. هذا الذي بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى. يكفي أن الله عز وجل أوجدنا وأسبغ علينا من النعم وأصلح شأننا وتولى أمورنا سبحانه وتعالى، تدرج بنا في مدارج الفضل والإحسان حتى صرنا إلى ما نحن عليه، منذ أن أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا فهدانا النجدين، وها نحن الآن نقول ما العلاقة التي تربط العبد في الأرض بالرب في السماء. الذي يضل عن هذا فقد أسلم نفسه إلى الشيطان. أعظم مناسبة بين الخالق والمخلوق أننا عبيد الله تبارك وتعالى، لكن ماذا نقول؟ إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، نعوذ بالله من الخذلان. إذن يا إخوة، ما عليه أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى. هي صفة فعلية نعم، لأنها متعلقة بالمشيئة، فمن شاء الله عز وجل أحبه ومن شاء لم يحبه لم يحبه. أما حب العباد لله فهذا أمر واجب حتمي، ومن لم يفعله يكفر، لأن الحب ضده الكره، والعبد يحب ربه تبارك وتعالى. أحب الله لما يغذوكم به من النعم. ثم قال: وكلم الله موسى تكليما. انظر إلى هذا التوكيد، كلم تكليما. لو أن الله عز وجل لم يأتي بكلمة تكليما لبقى ممكن نقول عليها يعني أي معنى آخر، يعني مثلا كلمت لك الوالي يعني رفعت أمرك إلى الوالي، لكن لما يأتي بالتوكيد هذا تكليما فإنه تكليم على الحقيقة بحرف وصوت سمعه موسى. وقد تكلمنا في هذا وأثبتناه بما لا يدع مجالا للشك، هذا في إثبات صفة الكلام. وفي الكلام على القرآن نرجع فيه أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، أثبت الله عز وجل هذه الصفة إثباتا واضحا جليا. يعني سبحان الله، وسيكلمنا الله عز وجل يوم القيامة ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وسنرى ربنا يوم القيامة إن شاء الله عز وجل كما نرى القمر ليلة البدر. وأن الله عز وجل كلم موسى وكلم جبريل، وأن كلام الله تبارك وتعالى كلام حقيقي بصوت يسمع، لا الشجرة التي تكلمت، ولا أن الله خلق الكلام في نفس جبريل، ولا أن الله خلق الكلام في اللوح المحفوظ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طب ما القضية في هذا؟ لماذا ننافح عن هذا؟ نحن ننزه القرآن يا إخوة عن أن يكون مخلوقا. ليه ننزه القرآن أن يكون مخلوق؟ ليه؟ لأن الله عز وجل خلق من خلقه الخلق الكثير. قد يخلق الله عز وجل خلقا به مثلا ناقص عين، أو خلقا ناقص ذراع، أو يخلق إنسانا معاقا مثلا أو به مرض، فهذا خلق الله خلقه الله على هذه الحالة به نقص أو يعتريه نقص. فإذا أسلمنا أن القرآن مخلوق، قد يأتي واحد بعد ذلك يقول القرآن مخلوق ويجوز عليه النقص لأنه مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. كل ما سوى الله مخلوق، أما القرآن فهو كلامه سبحانه وتعالى. ولن أكرر، من أراد أن يرجع إلى هذا بالتفصيل فليرجع إلى ما أسلفناه في قضية وأن القرآن كلام الله. ثم قال بعد ذلك: ونؤمن بالملائكة. نؤمن بالملائكة، طبعا أنا أجلت تعريف الإيمان وتعريف الإسلام وتعريف الإحسان لأن سنتكلم عليهم بالتفصيل، لكن الإيمان نؤمن بالملائكة كما قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. طيب من هم الملائكة الذي أو الذين نحن مطالبون أن نؤمن بهم؟ الملائكة في اللغة، الملائكة في اللغة جمع، شوف اسمك، جمع ملأك، ملأك بتسكين اللام وهمزة بعد اللام، لكن نقلت حركة الهمزة إلى اللام الساكنة فصارت ملك، هذا جمع ملك واضح، فصارت إيه ملك، وهو مشتق من الألوكة، الألوكة يعني الرسالة، سمي الملك هذا لأنه يحمل رسالة الله تبارك وتعالى، يجمع على ملائك ويجمع على ملائكة. فالملك في اللغة أو عند أهل اللغة هو حامل الألوكة التي هي الرسالة، لأن الملائكة، لأن الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم رسل الله تعالى، يتلقون رسالته، ينفذون أوامره، يفعلون ما يؤمرون، يبلغون ما يحملون من الله رب العالمين إلى غيرهم، تمام. طب الملائكة في الاصطلاح، هذا الملائكة في الايه، في اللغة. الملائكة في الاصطلاح لم يختلف أحد في هذا، أجسام لطيفة نورانية تتشكل بأشكال حسنة بقدرة أودعها الله فيها، خلاص يبقى لابد أن نؤمن بهذا، حتى القدرة التي عند الملائكة ليست قدرة ذاتية. ونوه إلى مسألة مهمة، الملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى، علم الملائكة علم يقف عندما كشف الله لهم عنه، ولذلك الله يقول في سورة البقرة على لسان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لكن علم الإنسان مكتسب، علم الملائكة واقف عند حد لا يتعدى، علم الإنسان يتعدى. يعني إيه علم الإنسان مكتسب؟ يعني علم الإنسان مكون من مقدمة ونتيجة، يعني الإنسان بعقله يعمل في المحسوسات التي بين يديه، بعقل الإنسان يستطيع أن يعمل. عندما أقول مثلا المعدن يتبدد بالحرارة، هذه قاعدة كلية، ولو قلت لك الآن والحديد معدن، يبقى أنت مباشرة ماذا تقول لي؟ تقول لي والحديد يتمدد بالحرارة. يبقى علم الإنسان يقوم على نتائج ومقدمات واستنتاجات ونتائج، أما علم الملائكة يقف عند هذا الحد، لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولذلك الإنسان يعمل العقل. لكن الملائكة، خلاص عرفنا الملائكة في الاصطلاح، طبعا هم عباد مكرمون يسبحون الله في الليل والنهار، لا يفطرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناسلون. لماذا لا نثبت هذا؟ لأن الله لم يخبرنا بشيء، تمام، وأنهم قائمون بوظائف متنوعة، أوكل الله إليهم أفعال كما سيأتي في التفصيل الآن. نعم، الملائكة لا توصف لا بذكورة ولا بأنوثة، ماشي، لا يوصفون بهذا، لأن الله عز وجل بل عباد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. كل الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة، خلق الله الملائكة، وفي رواية خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من طين يعني. أما الدليل على خروجهم من صفتهم إلى أشكال حسنة، سيدنا جبريل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، كالحديث في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري بلفظ آخر، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، وكما جاء إلى أم سيدنا عيسى السيدة مريم عليه السلام، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها، أي فتغير لها من صفة الملك إلى صفة البشر فتمثل لها بشرا سوية، وغير ذلك من المواقف التي جاءت في السنة أن الملائكة تتغير وتتشكل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته. والدليل على أنهم كثير الطاعة، ولهما من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. في مسألة يعني المتكلمة، وليس كل المتكلمة، المتكلمة المتأخرون فقط يناقشونها، وهي مسألة التفاضل بين البشر وبين الملائكة. يعني هذا من المسائل التي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تمام. حتى ابن أبي العز يقول: كنت أتردد، أو كنت قد ترددت في الكلام عن هذه المسألة لقلة ثمرتها وأنها قريب مما لا يعني. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وهناك من أئمة السلف من تكلموا فيه، لكن كل الأحاديث موضوعة وضعيفة. وجماعة من أهل العلم منهم البيهقي رحمه الله حتى قال: والأمر في هذا سهل، وليس فيه من الفائدة إلا معرفة الشيء على ما هو به. يعني الحديث فيه، لكن برضو من باب أننا في المرحلة الثانية لابد أنه يعني يكون عندنا نوع من المعرفة. يعني بالنسبة لقضية التفاضل بين الملائكة والبشر، أهل الكلام أو أهل العلم انقسموا فيها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول فضل الملائكة على البشر مطلقة، وهذا مذهب المعتزلة وقليل جدا من الأشاعرة، وهذا المذهب أيده ابن حزم وناصره وضع عليه الأدلة، ومال إليه بعض أهل السنة من أهل الاعتقاد في أهل السنة، وكثير من الصوفية قالوا أن الملائكة على أفضل من البشر، وللشيعة كلام في هذا أيضا لا أذكره. ولهم دليل، دليلهم إيه؟ قول الله تبارك وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني ملك، يبقى الملك أفضل من البشر. والله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير، في ملأ خير من إيه؟ من ملأه. طيب معنى كده أن ملأ الملائكة خير من ملأ؟ هذا الإيه؟ الدليل الرأي الأول، أن الملائكة، أن الملائكة أفضل من البشر باتفاق على الإطلاق. الرأي الثاني، وهو ده طبعا مذهب الجمهور من الأشاعرة والماتريدية والحنابلة، ومذهب حتى بعض المتكلمين من المعتزلة، تفضيل الأنبياء وصالح البشر على الملائكة. ودليلهم أن الله عز وجل أمر الملائكة أن تسجد لآدم، وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، والفاضل لا يسجد للمفضول كما قال. وطبعا قالوا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. في صنف ثالث من العلماء، وهذا الذي يعني أرتاح له، أن أسكت عن التفضيل، لأن الأدلة مترددة وفيه أخذ ورد فيها. على فكرة ما ذكرت من الأدلة في الرأي الأول لها ردود، وما ذكرت من الرأي الثاني لها ردود لا داعي لذكرها والخوض فيها. وابن القيم له كلام دقيق جدا في كتاب بدائع الفوائد، ممكن نرجع إليه. لما سئل عن صالح بني آدم والملائكة أيهما أفضل، قال أن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية. خد بالك من الكلام، البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، أي إذا من آلت نهايته إلى خير فهو خير من الملائكة، والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الأنف الرفيق الأعلى لا يعصون. فهذا كلام من رجل عاقل رحمه الله تعالى طيب ثراه. طيب بالنسبة إلى ما هيأهم الله من أجله ووكلهم، لأن إحنا نحن مطالب منا أن نؤمن بالملائكة على سبيل الإجمال، وما فصله الله لابد أن نؤمن به. يعني مثلا منهم الموكلون بالوحي، سيدنا جبريل كما قال الله عز وجل: كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وقال نزل به الروح الأمين. يبقى أنا لابد أن أؤمن بجبريل تفصيلا، لأن التقصير في الإيمان بجبريل تقصير في الرسل وتقصير في الوحي. منهم الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمر الله، وهذا سيدنا ميكائيل عليه السلام، وهو ذي مكانة عالية منزلة رفيعة وشرف عند الله عز وجل، وله أفعال. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآثار: ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك. وفي حديث ابن عباس عند الطبراني: على أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطر. وهذا فيه يعني فيه راوي ضعيف، لكن باقي الحديث رجال وثقات. يعني منهم الموكل بالصور الصور والبوق الذي ينفخ في يوم القيامة 3 نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث أو القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. والثلاثة دمت هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث واحد في الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عباد، الحديث المشهور: اهدني مختلف فيما الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. منهم الموكل بقبض الأرواح، جاء في بعض الكتب الإسرائيلية الكتب اللي يعني هنتكلم عليها الآن أنه اسمه عزرائيل، لكن الله سماه ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وله أعوان تأتي للمؤمن في صورة حسنة وتأتي للكافر في صورة أو للعاصي في صورة سيئة. منهم الموكلون بحفظ العبد في حله وترحاله ويقظته ومنامه، كما قال الله عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، سورة الرعد. منهم الموكل بحفظ وتسجيل ما عليه العبد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. منهم الموكلون بفتنة القبر، منكر ونكير، والأحاديث واردة فيهم كثيرة جدا سنتكلم عليه بالتفصيل. ومنهم خزنة الجنة وقائدهم ومقدمتهم رضوان عليه السلام: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، يعني من الملائكة. ومنهم خزنة جهنم عياذا بالله وقائدهم مالك، وله أعوان رؤساؤهم 19 عليها 19، ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة إلى جهنم زمر إلى آخر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. منهم حملة العرش، تذكر تكلمنا عنهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ومنهم الملائكة السواح أو السياحون الذين يتبعون مجالس الذكر، إذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم من السماء إلى الأرض ويصعدون إلى الله في الحديث الطويل المشهور. منهم الموكل بالجبال الذي ذكره سيدنا جبريل: يا محمد معي ملك الجبال، مرني يا محمد أطبق عليهم الأخشبين. طيب، وفيهم زوار البيت المعمور الذين إذا دخلوا لا يعودون إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 70,000 ملك يدخلونه فإذا خرجوا لا يعودون. ومنهم غير ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. روى الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطط، أطط يعني إيه؟ يعني أنت التضيق، يعني من أطيط خف الناقة، لما الناقة تحمل شيئا ثقيلا تقول بخفها كذا أط أط أط، هذا صوت الخف، يعني أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولا خرجتم إلى الصعادات تجأرون. كذلك منهم يعني هذه أنواع الملائكة. إذن يا إخوة، المؤمن يؤمن بهذه الملائكة على سبيل الإجمالي وعلى سبيل التفصيل. وإذا آمن العبد بهذه الملائكة التي خلقها الله تعالى وأخفاها رحمة بنا اطمأن أنه محاط برعاية الله عز وجل، وأن هذا الخلق العظيم الذي يرعى شؤونه ويسير أموره يعني به رحيم، لأنه موكل من قبل الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يعتقد أن هذه الملائكة عباد مكرمون، ليسوا أبناء لله وليسوا إناث، وأن الذي قال إنهم إناث كفار، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. كذلك نعلم أن الملائكة هذه لا تشفع لأحد من الخلق إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال بعد ذلك: والنبيين، أي ونؤمن بالنبيين من أخبرنا بهم على وجه التفصيل ومن أخبرنا بهم على وجه الإجمال. النبيون منهم من عينه الله تبارك وتعالى، ومنهم من لم يعينه الله، ومنهم فيه الصوت، النت فصل، منهم السلام عليكم. بيحاول يتصل تاني. طلعك انت. طيب نكمل ونحاول ان شاء الله عز وجل نرفع الذي لا نستطيعه يعني. الانتصار بالانترنت مقطوع. طيب نؤمن بأن النبيين الله عز وجل أخبرنا بهم على وجه التعيين، ومنهم من أخبرنا بهم على وجه الإجمال. نؤمن أن هؤلاء الرسل رجال كلهم اصطفاهم الله تعالى من النوع الإنسان البشري ليكونوا وسطاء بين الله عز وجل وبين عباده، يبلغون العقائد والعبادات والأحكام والآداب، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نؤمن ونعتقد اعتقادا جازما مبرما أن كل الرسل بشر، ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، أو الألوهية أو الملائكية. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. وقال الله تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، فنؤمن أنهم بشر. لكن كذلك نؤمن أن الله عز وجل مازهم عن خلقه عن غيرهم من البشر، فهم أصدق الناس وآمنوا الناس وأشجع الناس وأكرم الناس، وصفوا بالأمانة والتبليغ والذكاء والفطنة. تمام، هذه أوصافهم، ويستحيل عليهم ضد هذه الصفات. معصومون عصمة كاملة قبل النبوة وبعد النبوة. نؤمن كذلك أن هناك من الأنبياء من ذكرهم الله عز وجل في القرآن، ذكر 25 نبيا ورسولا: آدم، أيوب، إبراهيم، إدريس، إسحاق، إسماعيل، اليسعى وزلكف، زكريا، سليمان، شعيب، صالح، لوط، إلى آخر ما ذكر 25 نبي. ومنهم من لم يقصص علينا: رسل قد قصصناهم عليك من قبل، ورسل لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. تمام كده معايا. ونؤمن كذلك أن أولي العزم منهم 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم جميعا، كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ونؤمن بأن خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يأتي بعده نبي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة المهيمنة على سائر الشرائع إلى يوم القيامة. الكتب المنزلة، بعد كده قال: والكتب المنزلة، بمنا بالملائكة والأنبياء والكتب، والكتب المنزلة على المرسلين. وقال هذا الكلام، قال هذا قول المصنف رحمه الله: والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. الكتاب في اللغة معناه الضم، معناه إيه؟ الضم والجمع. يقال كتب كتبا وكتابة وكتابا، معناها ضم يعني أو جمع شيئا إلى شيء. ومنه تكتبت بنو فلان، يعني اجتمعوا من الكتيبة التي بتاعت الجيش، فهذا معنى الكتاب. وسمي الكتاب كتابا لأن الحروف تجمع والكلمات تجمع والسطور تجمع والمعاني كلها تجمع. اسم الجملة مختصة من العلوم، لكن الكتاب الذي نحن مؤمنون نريد أن نتكلم هو ما أنزله الله من السماء على البشر على الرسل. تمام. قالوا أنزل الله 100 كتاب وأربعة، 100 كتاب وأربعة، هذا حديث مروي رواه ابن حبان، ومن العلماء من صححه ومنهم من ضعفه ومنهم من رماه بالوضع. لكن الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على رسله، أرسلها الله عز وجل هداية للخلق، نعتقد اعتقادا جازما أن الله أنزل هذه الكتب من السماء، وكلها كانت تدعو إلى التوحيد الخالص المضاد للشرك بكل الصور. واضح. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وموسى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، إلى آخر الآية. كذلك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يبقى نؤمن بهذا كله إن شاء الله على سبيل ما جاء منه على سبيل الإجمال نؤمن به إجمالا، وما جاء به على سبيل التفصيل نؤمن به تفصيلا. طيب مضمون هذه الكتب، ما مضمون هذه الكتب وما علاقتها بالأولا؟ نحن نعتقد اعتقادا جازما بنص أصحاب هذه الكتب الذين هم موجودون أمن النصارى واليهود أن كتبهم محرفة، أولا بنص القرآن وبنص ما شهد به من أهل الإيه هذه الديانات. ولو أتينا إلى لو جينا نتكلم بشيء من الـ لا أقول حيادية، ولكن أقول بوجه نتكلم بشيء من الحق، نتكلم بشيء من الحق، هذه الكتب التي في يد اليهود والنصارى، الذي بين الذي روى التوراة عن سيدنا موسى وسيدنا موسى 1000 سنة، أين الذين أين السند المتصل إلى سيدنا موسى؟ دونت الإنجيل بعد سيدنا عيسى 400 سنة،